وما تغني الآيات والنور عن قوم لا يؤمنون أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ ترضون كلوا